أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى what وأنه هو أغنى وأقنى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى هذا نذير من هذا نذير من النذور الأولى أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله. أفمن هذا تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم تسامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم قد غابت الساعة بسم الله الرحمن الرحيم وإن يرى آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. فتولى عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فدعا ربه فانتصر فقد فتحنا أبواب

فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت بذكرى إلى ربك منتهى إنما يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة بسم الله